إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم بفضل الله علينا ومنه وكرمه، فنحن على مشارف الانتهاء من أكثر الكتب التي ندرسها بفضل الله علينا، وهذا من توفيق الله، فقد ربح من ربح وخسر من خسر. نبدأ اليوم إن شاء الله في باب آخر، تحريم قول ما شاء الله وشئ. إن الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة عظيمة وحكمة جسيمة، خلق الخلق لتوحيده جل في علاه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وهذه العبادة إفراد الله جل في علاه، العبادة هو توحيد الله جل في علاه. ولقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلهية الله جل في علاه، توحيد الله جل في علاه، من أجل ذلك خلق الخلق، من أجل ذلك أرسل الرسل، من أجل ذلك أنزل الكتب، من أجل ذلك نصب الميزان، من أجل ذلك فرق الناس إلى صفين، فرق الناس إلى أولياء الرحمن وإلى أولياء للشيطان سبحانه جل في علاه. ولتمام ولكمال أولا لأصول التوحيد ونشر أصول التوحيد وكمال التوحيد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصنهد الأمة ويحث الأمة على التمسك والعض بالنواجذ على هذا الباب العظيم في العقيدة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بنى بناء عظيما صرحا مشيدا، هذا الصرح هو صرح التوحيد، وسياده بسياج وأحاطه بسياج عتيد ليحفظه من كل شوب يشوبه. وهذا السياج وهذه السبل والوسائل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ هذا الصرح العظيم هو حفظ جناب التوحيد. من أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، لأن الغلو يصل بالإنسان إلى هدم أركان التوحيد. عندما دخل على بعض القوم فقالوا: أنت سيدنا، أنت أعظمنا قدرا، أنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. ثم قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن أجل حفظ جناب التوحيد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير بأنواعه بأسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. هذا على العموم، والثار تبين النهي عن تعليق الصور كما فعل ذلك مع عائشة وقال: قد ألهتني هذه المرقة في الصلاة. وأيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال لأبي هياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا تمصها، يعني تمثال تكسر رأسه. ومر كما في المسند، مر نسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل معه، فقال: ما الذي حبسك أن تدخل معي؟ فقال: في البيت جر وفي البيت صورة، أو قال: في البيت تمثال. قال: فأعمد. هنا يبين أن جبريل هو الذي علم السلام كيف يضع هذا السياج على الصرح المشيد، الصرح العظيم، صرح التوحيد، حفظ جناب التوحيد. ثم بين له كيف يعالج هذه الأمور التي تفت في عضد التوحيد. قال: أما التمثال فأعمد إلى التمثال فاكسر رأسه حتى كنت الشجرة. وقال: أما الصورة فاطلصها، وأما الجر فأخرجه. وهذا لحفظ جناب التوحيد. ومن أجل ذلك أيضا، من أجل حفظ جناب التوحيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور. لما؟ فين وجهة حفظ جناب التوحيد هنا؟ حتى لا يتفرق فيه؟ سن هو سد الذريعة حتى لا يحدث الغلو في المخبور في الولي، ثم يعبد من دون الله جل في علاه. فحسب المادة، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم وعائشة تقول يعني كان يخشى أن لولا ذلك لأبرز قبره، هو يخشى من ذلك، وكان يقول لا تجعلوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ذلك حفظ لجناب التوحيد، وهنا أيضا في الألفاظ يبقى حفظ جناب التوحيد في أفعال، وهذه الأفعال مسألة الصلاة والقبور والصور وأيضا التمثال، ومسألة الأقوال أيضا صلى الله عليه وسلم وضع سياجا عظيما للصرح المشيد هذا ليحفظه حتى لا يشوش ولا يفك في عضد التوحيد من الأقوال. فلحفظ جناب التوحيد حرج النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بعض الأقوال التي تهدم أركان التوحيد، منها الحلف بغير الله جل في علاه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه اشتد عليه وقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك من شدة امتثال عمر كان يقول ما حلفت بأبي لا ذاكرا ولا آثرا. وأيضا قال محذرا الأمة من الولوج والوقوع في مثل هذه الشركيات، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا من الأقوال ما نحن بصدده الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، هذا فيه نوع من الشرك كما سنبين، ولكن قولوا ما شاء الله. هنا الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الأخ الكريم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله وشئ. هنا لفت في هذا الحديث العظيم وألا وهي اقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان، وهذا رد لمن يتجرأ ويلف في أعراض بعض العلماء الذي يزل، ما من عالم إلا وزل، لا كل عالم له زل، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. سعيد المسيب يقول ما من عالم يكون كاملا، ما من عالم إلا وله عين، ما من عالم إلا وله زلة، وأمرنا أن نستر على عيوب هؤلاء. هناك بعض أناس لابد أن تقيل عثراتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فهنا اليهودي جاء بالحق، أما المسلم التقي النقي العالم الجليل عندما يأتي بالحق ويزل زلة مثلا، ألا نرد عن هذه الزلة؟ ألا نعلمه خطأه؟ ألا نعلمه ما جاهله ثم نأخذ منه الحق؟ هنا اليهودي جاء بحق وأقر وسلم ومن تهره، وأمام الصحابة أجمعين الذين يعلمون أن وسلم ما يأتي بشرع من عنده بل هو وحي من الله. ولما جاء اليهودي بالحق أقر وسلم وأخذ بهذا الحق. جاء اليهودي وهو يقول إنكم تقولون كذا وكذا، وهذا فيه لفتة أخرى، اليهودي يعلم الشرك من إيش؟ من غيره، هذه في دلالة أنه يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وسألوه عن الروح وسألوه بعض الأسئلة، قالوا هذه لا يعلمها إلا نبي، فأجابها جاء جبريل الإجابات وأجابه، ومع ذلك لم يؤمنوا. هذه المرأة التي وضعت السم في الشاة وأيضا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها لما فعلت ذلك، قالت قلنا إن كنت صادقا ينجيك الله وإن كنت كذبا أرحنا الله منك، فوجدت أنه كان صادقا، ومع ذلك جحود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف عندما قال له أهو هو ماذا قال؟ قال هو هو والذي نفسي بيده هو هو. قال ماذا أنت فاعل؟ المتوقع الإيمان به والإسلام به والمسارعة، أنتم أهل الكتاب، أنتم أقرب إلى الله جل في علاه. قال عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله، الأهواء تطيع بالناس، والذي ينساق إلى الله جل في علاه ويريد الحق يفتح له الأبواب. الغرض المقصود قد قبل السلام من اليهودي أنه قال إنكم تقولون كذا، يعني تشركون، أن إنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئ. فقال أن السلام قولوا ورب الكعبة، ثم قال قولوا ما شاء الله ثم شئ. سندخل في هذا الباب إن شاء الله لنرى الحكم، لكن اللفتة التي لابد أن نقف عندها قول السلام ما شاء الله ثم شئ، هذه لفتة عظيمة جدا في باب التوحيد. أريد الإخوة الأفاضل يعطوني كل الفوائد التي يمكن أن تحوم حول هذه الكلمة. ولما أنا أسأل هذا السؤال؟ لأنكم درستم معي هذا الكلام في العام الماضي والعام الذي قبل الماضي، توافقون ولا في معارضة؟ ليس توافق، درسنا العام الماضي والعام اللي قبله، أنت ما كنت موجود، كنت مجهولا عندنا وأصبحت من الثقات بفضل الله. الآن نريد أن نعرف العام الماضي درستم ولا ما درستم؟ طب إيش بقى فيه؟ قال قل ما شاء الله ثم شئ، هذا فيه من أمتع ما يكون لو أتى به المرء بكل بحذافير الفوائد التي يمكن أن تأخذ من هذا. هات ما عندك أن للعبد مشيئة، جيد، ولا فض فوق لأنك أتيت بالباب الصحيح الذي يلج منه طالب العلم. مصطفى لا فض فوق فيه الرد على الجبرية والرد على القدرية. فيه الرد على الجبرية والرد على القدرية. هنا نقول أولا هذه لفتة عظيمة جدا. أولا قد أثبت الله جل في علاه للمرء مشيئة, وهذه مهمة جدا, وإثبات المرء للمرء مشيئة في الكتاب وهنا في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى لمن شاء منكم أي يستقيم, وقال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الغرض المقصود أن الله جل في علاه جعل للعبد مشيئة ثابتة له, وأن السلام هنا أقر بأن العبد مشيئة, قال قل ما شاء الله ثم شئ ما ألغى مشيئة العبد أثبتها. فإذا أثبت للعبد مشيئة فقد رد على الجبرية, لأن الجبرية يقولون لا مشيئة للعبد ولا إرادة, هو فاعل لما أراده الله جل في علاه. يقولون هو كالريشة في محب في مهب الريح, يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتله بالماء. درسنا ذلك في القضاء والقدر ولا لا؟ تذكرتم ولا ما تذكرتم؟ فهذه أيضا رد على الجبرية ورد على القدرية. طب كيف؟ ده القدرية أصالة بيثبت المشيئة وقد أثبت الإنسان المشيئة. يلا حي هلا بكم, كيف يكون هذا ردا على القدرية؟ أما رد على الجبرية فهو ظاهر. أحسنت, لا فض فوق. هم أطلاقوا مشيئة العبد, جعل إرادة العبد فوق كل إرادة كأنه خالق فعل نفسه, فأطلاقوا مشيئة العبد. لكن هنا نرسل رد عليهم وجعل مشيئة العبد مشيئة تابعة مقيدة, هي تابعة لمشيئة الله جل في علاه. قل ما شاء الله ثم شئ, ولذلك قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه مهمة جدا في هذا الباب. ثم ننتقل إلى النقطة الثانية التي أهم ما في موضوعنا. طب إذا قال المرء ما شاء الله وشئ, أو قال المرء ما شاء الله وشئ, أو كما قال الخطيب عندما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى, فقال له صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت, أجعلتني لله ندا ونهرا وزجرا, على ذلك أيضا حفظا لجناب التوحيد. فما حكم هذه المقولة؟ ما حكم من قال ما شاء الله وشئت توكلت على الله وعليه, ما لي إلا الله وأنت, هذه كلها في سياق واحد ونسق واحد. أما توكلت على الله عليك هذه اجعلها وحيدة فريدة, لأن هذا لا حكم خاص عد على كثير من طلبة العلم, اجعلها وحيدة فريدة سنتكلم عنها. أما إذا قال ما شاء الله وشئت, ما لي إلا الله وأنت, حبي الله, الله في السماء وأنت في الأرض, هذا الكلام الذي يحدث من الناس, ما شاء الله وشئت, ما حكم هذا القول؟ الصحيح في ذلك أنه شرك أصغر, الصحيح في ذلك أنه شرك أصغر. والأدلة على أنه شرك أصغر أربعة أدلة, أربع أدلة على أن مقولة القائل ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر. أولا أنها دلالة الاقتران, أولا دلالة الاقتران, وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة لكن السياق, السياق يقوي, السياق يقوي هذه الدلالة. من وين دلالة الاقتران يا إخوة؟ أنا لا أسأل أحد. من وين دلالة الاقتران؟ في الأصل قال تقولون والكعبة, والكعبة ده إيش؟ حلف, حلف بإيش؟ بغير الله, والحلف بغير الله شرك أصغر. فقال تقولون والكعبة وقرنها ترى المشيئة بها وتقولون ما شاء الله وشئت. يبقى إذن أول أدلة من السياق التي تجليها لنا أن مقولة ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر لاقترانها بالشرك الأصغر هو الحلف بغير الله. الثانية عدم حكم النبي على القائل بالكفر. من وين هذا؟ عدم حكم الرسول من القائل بالكفر من وين؟ ها أبا معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كفرت خرجت من الملة اتق الله واخرج من الملة مرة ثانية, قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ما قال ذلك, لكن قال له إيش؟ العبارة خاطئة والصحيح منها قل ما شاء الله ثم شئ. ولو كان كفرا يخرج من الملة ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقال قد كفرت ارجع إلى إسلامك قل لا إله إلا الله. فلما لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر ولا يخرج من الملة ثبت بذلك أنه من الكفر الأصغر. أيضا من الأدلة على أنه من الكفر الأصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم كنتم تقولون كذا وكذا أو كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا. في بعض الروايات صححها بعض العلماء وإن كان فيها كلام, في بعض الروايات قال يمنعني الحياء, يمنعني الحياء أن أقول لكم ولكن قولوا ما شاء الله وشئت. وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أرد عليكم. لو كان كفرا أكبر هل هناك ثمة شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجر أن يرضع أن يشدد وطأته على من يكفر كفرا أكبر؟ لا والله. فلما منعه الحياء على بعض الروايات منعه الحياء من الرد عليهم دل على أنه كان يتحرج من الكلمة، لكن ما أوحي إليه من شيء فيها، وهو يتبع الوحي حيثما كان، فلما لم يوحى إليه ما تكلم، لكن كان يتحرج من الكلمة حتى أوحى الله إليه أن هذه الكلمة لا يصح أن تقال. هذا من الشرك الأصغر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من الأدلة أيضا على أن حكم هذه المسألة هي من الشرك الأصغر حديث ابن عباس أو تفسير ابن عباس لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في تفسيره: قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي إلى آخر هذه الكلمات، كأن صدر الكلام في التفسير لابن عباس أنه من الشرك الأكبر. لكن العجز فسر مراد ابن عباس، العجز أتى بكل الشرك الأصغر، فهو قال بأن الأنداد هو الشرك، لو سكت لقلنا يضم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فجاء بعد ذلك حديثه مفسرا لما قبل بكل الأمثلة التي ضربها، فالأمثلة التي أتى بها كلها أمثلة للشرك الأصغر لا للشرك الأكبر. فلنا أن نقول بأن ابن عباس يرى أن من قال ما شاء الله وشئ فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. فإذا كان هذا من الشرك الأصغر فهو من الكبائر، وعلى المرء أن يتحرز، وعلى المرء ليس من الكبائر اتقوا الله، والله من الكبائر هو من الكبائر، فعلى المرء أن يحترس من أن يقع في مثل هذه العظيمة الكبيرة، وإن وقع فيها فعليه أن يعالج. فما العلاج؟ العلاج ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: قولوا ما شاء الله وشئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده، ما الفرق بين الاثنين؟ أولا ما شاء الله وحده أبلغ وأسد وأحفظ لجناب التوحيد، حتى لا يحدث ثم التشويش عند أي أحد، قل ما شاء الله، فالمشيئة لله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والثانية ما شاء الله ثم شئ يثبت المشيئة، لكن تكون هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه، فإن ما أراد الله كان، وما لم يرد الله جل في علاه لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. إذن العلاج في هذا الشرك الأصغر الذي يقع فيه المرء أن يرد باستغفار ويقول ما شاء الله ثم شئت، أو يقول ما شاء الله وحده. يبقى عندنا في هذا الباب إشكال واحد، بعدما قررنا، توافقون على التقرير؟ بعدما قررنا أن قول القائل ما شاء الله وشئت هذا شرك من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، بعد ما بينا الأدلة على ذلك وأقررنا بأنه من الشرك الأصغر تقرون بذلك، يبقى عندنا إشكال، لأن الرجل لما قال ومن يعصمه فقد غوى قال بئس خطيب الأمة، أنت أجعلتني الله ندا، وأيضا عندما قال له ما شاء الله وشئته فقال له صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا، هذا إشكال عظيم، هذا يهدم كل ما بنيناه. نحن قعدنا قاعدة وسرنا عليها أن مقولة ما شاء الله وشئ هذا من الشرك الأصغر، وهنا صلى الله عليه وسلم يقول أجعلتني لله ندا، والأنداد هذا من إيش؟ من الشرك الإيش؟ أكبر. يا ربي هذا إشكال عظيم جليل، كأن السلام يقول كيف تعلمون الناس هذا الكلام، أهدم لكم ما بنيتم، قلت للرجل أجعلتني لله ندا، وهذا فيه إشارة على أنه من الشرك الأكبر، فكيف نحل هذا الإشكال؟ الإشكال مش مفهوم، أو السؤال مش مفهوم، مفهوم؟ نحن قررنا بالأدلة أن قول القائل لو سمعت أمك، سمعت أخاك، سمعت رجلا من العوام يمشي في الشارع يقول والله ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، فأنت ستقول له اتق الله، هذا من الشرك الأصغر. هنا نستنى يقول أجعلتني الله ندا، هذا إشكال. إما أن نهدم كل ما بيننا ونقول هذا من باب الشرك الأكبر، وإما أن نقول لا هو من الشرك الأصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا له حل وله إجابة، فما هي الإجابة يا أبرار يا شطار؟ ما هي الإجابة؟ أحسن تفصيل الخطابة، قال له وحده دون الخطابة، قال له ما شاء الله وشئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قال لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللي أثبتها في المقام الآخر ده من باب الخبر لا من باب الإنشاء، دعك ده باب تاني هنفصله لك مرة ثانية إن شاء الله. تأمل أكمله تدرك، تأملوا أصحاب التأمل. أنا أقول لكم هي من وجهين، الوجه الأول أنه يصح الاستدلال على الشرك الأصغر بما هو دليل على الشرك الأكبر، يصح الاستدلال على الشرك الأصغر بما هو دليل على الشرك الأكبر، قد استدل السلام عليه بإيش؟ بدليل على الشرك الأكبر. فيصح لأن ده يسمى إيش؟ نسميه شركا فيصح. مثال ذلك حديث وإن كان فيه كلام حديث حذيفة عندما مر على الرجل وهو يضع الخيط على إيش؟ على يديه فأخذه فقطعه، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل بالآية إيه؟ التي هي على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فيصح الاستدلال بما هو دليل الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا يصح في الاستدلال. قد حدث من سلم وحدث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرائن أثبتت أنه من الشرك الأصغر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو وجه مهم جدا، ألا وهو أنه شابه المشركين في قولهم، شابه المشركين في قولهم، شابه اليهود وشابه النصارى، فشابه في الظاهر فيبقى المشابهة في الباطن. فقلنا الظاهر في القول أنه جعل أندادا، فإن قصد ذلك ارتقى إلى الشرك الأكبر، فإن لم يقصد بقي على حاله وهو الشرك الأصغر بالأدلة التي سردناها. فهمتم النقطة هذه؟ هذه نقطة مهمة جدا، أنه شابه أهل الشرك الأكبر، شابه الذين كفروا بالله كفرا أكبر، فلما شابههم صح أن يستدل عليهم بإيش؟ بالدليل الذي على الشرك الأكبر. فقلنا شابههم في الظاهر لكن لم يشابه في الباطن، لذلك قلنا شركا أصغر، وقلنا بأن الظاهر لابد أن يورث الباطن، يؤثر في الباطن، فلذلك كان الظاهر وسيلة إلى الباطن فمنعها وحسمها للسلام وحسم المادة وقال لا تقولوا هذا لأن هذا سيورث عندكم الاعتقاد الباطل الذي وقعت فيه النصارى وقعت فيه اليهود. فإذا هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع اللي الأخ قاله جزاه الله خيرا وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو أعلم منا بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم في التصوير، واصبروا وصابروا لأن التصوير هذا بإذن الله سنشفيه، سنأتي بالفوتوغرافية وغير الفوتوغرافية حتى نصل إلى الحق. إذ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.